بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، نبدأ من حيث انتهينا، وقد انتهينا في حاشية كتاب التوحيد إلى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، كما ترجم المصنف رحمه الله في الباب 18 من كتاب التوحيد. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، من سورة النساء 171. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني لا تغلو كما غلت النصارى في ودعت أن عيسى ابن الله، ولا كما غلت اليهود فقالت عزير ابن الله، كما لا ينبغي الجفاء أيضا لا ينبغي الغلو. وقبل أن نفيض في هذا الباب، أرغب الإجابة على استفسار سبق في الدرس السابق. يقول: يدعي البعض أنك تفتي بتحريم مقاطعة الشعب للمنتجات الدنماركية وتسمي هذا أسلوب أو هذا أسلوب غير حضاري. على كل حال، اللي حصل أنا قلت يجوز التعامل حتى مع اليهود. إذا قلت يجوز التعامل حتى مع اليهود، لم أقل يعني بتحريم أو تحليل، إنما أقول يجوز التعامل حتى مع اليهود. اليهود ليس أشد منهم عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم في المعاملات يعني الحاجية، رهن درعه، مات ودرعه مرهون عند يهودي في يعني أراد من قمح من شعير، يعني في أصواع من شعير أخذها من يهودي ورهن درعه عنده. فأقصد المعاملة التي فيها مصلحة، المعاملة التي فيها مصلحة. وإذا ورأى ولي الأمر أن المنتجات لا تقاطع، على كل حال إذا كانوا يعني تجرأوا أو تجرأ بعضهم وجفى، تهجم على النبي عليه الصلاة والسلام، فهجومهم أو هجوهم أو سبابهم يصرفه الله عز وجل عن النبي. وكم قلت إن أم جميل العوراء حين أتت تقول محمد أبين ودينه قلينا أو مذمم؟ قال انظروا كيف يصرف الله عني هجوها أو ذمها، أنا محمد ولست مذمما. وأيضا ذكرت قول الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، وقول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. لا شك أن كل من تجرأ على سب النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتحم أو أقحم نفسه في الهلاك. وقد ذكرت كما ذكر أو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن بعض قياصرة النصارى أو بعض في الشام أتي برجل من النصارى يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع الأحبار واستشارهم وقالوا إنا نجد في الكتب أن الكذاب لا يبقى أكثر من 30 عاما إلا وينكشف أمره، وهذا محمد اللهم صل وسلم على رسول الله محمد له أكثر من 600 سنة في وقته وأمره يزيد، فهذا يدل على أنه نبي، وفي كتبنا أن من سب نبيا يقتل فأمر بقتله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لعله من نسل هرقل الذي حاور أبا سفيان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مسلكه الشخصي وسأله عما يأمرهم به، واستدل بذلك على أنه نبي وأقر بذلك، لكنه شح ظن في ملكه الخبيث، غلب عليه شحه بملكه فلم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه. اللهم صل وسلم على رسول الله. غاية ما في الأمر يعني أني أقول يجوز التعامل، كلمة أني أفتي بتحريم أو بتحليل هذا من التزود، لكن أقول يجوز التعامل حتى مع اليهود فيما فيه مصلحة، وإذا رأى ولي الأمر الممثل مثلا في وزارة التجارة أو غيرها أن يعني يمنع واردات دولة ما لمصلحة الدولة أو لمصلحة المسلمين فيجب السمع والطاعة، هذا الذي أقوله. أما إذا يعني لم يحصل هذا من ولي الأمر فعلى كل حال ما حصل في أسواق المسلمين فهو حلال، يعني حتى أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم تأتيه من الأعراب قال سم الله وكل، سم الله وكل، وهم لا يعرفون هل ذبحت يعني على الطريقة الشرعية أو لم تذبح، لكنهم يأتون بلحوم وظاهرهم الإسلام، فما جلب لسوق المسلمين يعني فهو ما لم تعلم حرمته فهو حلال، فكيف بمنتجات الألبان ونحوها وأشياء يعني لا ضير فيها. وقد علمنا أيضا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، توضأ من مزادة امرأة مشركة، واستعان بعبد الله بن أريقط أن يدله على الطريق هو وأبو بكر، وعبد الله بن أريقط على دين قومه من المشركين، فالتعامل شيء والموادة شيء آخر، الموالاة شيء آخر، موالاة المودة. وقول الله البليغ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هؤلاء ما نأمر ببرهم، ولكننا نشجب ما يتجرؤون به من سب ديننا وسب

سيفا جدة تجد أصناما معدة ادعو إليها العرب تجب، يعني في المواسم تجب. فذهب إلى سيف جدة واستخرجها، كانت مطمورة، واستخرجها ودعا إليها العرب فاستجابوا له، فكانت يعني صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. فأما ود فكانت للكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل لهذيل. يعني لما جاءوا إلى الحج كل أخذ صنم، كل أخذ صور صنم من هذه الأصنام. نعم. وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني قطيف، ثم لبني قطيف بالجوف، لبني قطيف عند سبع، عند سبع. نعم، في اليمن. وأما يعوق فكانت لهمدان، لهمدان. نعم، لهمدان. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. نعم. أسماء رجال صالحين في قوم نوح. وروى ابن جرير عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروا صورهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. هو الفتنة في الصور يعني ما زالت مستمرة، لكل قوم وارث، خاصة إذا كانت هذه الصور تبرز في مكان بارز ويبذل في سبيلها أموال في سبيل يعني رفعها وجعلها في براويز، وكل ذلك يقصدون التذكر. لكن قد يحصل الغلو، وهذا من بداية الغلو، قد يحصل الغلو في هذه الصالحين، كما غلت النصارى وصورت عيسى وأمه في الكنائس ويبخرون هذه الصور ويمرون بها ويتمسحون. على كل حال هذا من أسباب الغلو، لكن الصور والتصوير إذا استخدم منبر للدعوة كما ينشر في القنوات عن المسجد النبوي والمسجد الحرام وموقف المسلمين في عرفة، فهذا فيه الحقيقة يعني فيه دعوة، فيه نشر للدعوة، وفيه إرهاب للعدو. حينما يرى غير المسلمين حال المسلمين في عباداتهم في مساجدهم في المسجد النبوي الشريف وفي المسجد الحرام وفي مشاعر الله عز وجل في مكة في موقفهم في عرفات، ما من شك أن هذا يعني خير، ويعتبر منبر لنشر الدعوة بهذه الوسيلة. وهي وإن لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تكون بدعة في الدين، لأن البدعة في الدين هي كما ذكر الشاطبي عن العلماء طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فهذه لا تضاهي الشرعية، يعني مثل المكبر الصوت لا يضاهي الشرعية، لا يضاهي الأذان، لا يعني يخفي الأذان بل يرفع الأذان. وكذلك لبس النظارة يعني يستعان به على القراءة وعلى الرؤية. فهذه الأمور وإن كانت لم تكن معروفة فيما سبق، وأنها من حيث اللغة يعني حادثة أو بدع، لكن ليست حادثة في الدين وليست بدع في الدين، لأن البدعة في الدين هي طريقة في الدين مخترعة. شوف، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فهذا التعريف لا ينطبق على الأشياء التي تعلي كلمة الله وترفع وتبين أحوال المسلمين في عبادتهم وفي إقبالهم على عبادة الله تبارك وتعالى. نعم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم, أي فلما هلك أولئك الصالحون ولم تعبد, نعم, حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت, أي فلما هلك أولئك الصالحون, نعم, ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت, نعم, أي فلما هلك أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا وسوس إليهم الشيطان وسوس لهم الشيطان. الإنسان إذا حزن حزن شديد صار ضعيف, فنقطة ضعف كما يقال يدخل الشيطان من هذه النقطة, استغل حزنهم وقال تسلوا إذن, وضعوا لهم أنصاب على صورهم في مجالسهم, فوجدوا في هذا سلوى, وهذا من خدع الشيطان والعياذ بالله. وسوس لهم الشيطان وألقى إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم, حالة التعليم والتذكير, أنصابا على صورهم المعلومة, يعني مجالسهم التي يعلمون فيها ويذكرون, انصبوا أنصابا على صورهم المعلومة عندهم, مثل لو لا قدر الله يعني يكون هناك علماء يدرسون لهم مجالس ولهم فيهلكون, فيأتي الشيطان ويوسوس لمن حزن عليهم أن يضع صور لهؤلاء في مجالسهم, هذا بداية الضلال والعياذ بالله. نعم. جمع نصب والأمر منه بالكسر انصب, والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة, انصبوا الأمر منه بالكسر جمع نصب, والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين, نعم, التي نصبوها في مجالسهم ليتذكروا أفعالهم بها وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم هنا للذكرى, يعني للذكرى, وهذه هي وسوسة الشيطان حتى في الوقت الحاضر, يعني يحسنون هذه الصور التي تعظم, يقولون للذكرى, الذكرى الذاكرة, الذي يريد أن يحفظ ذاكرته يحافظ على القرآن, صاد والقرآن ذي الذكر, فمن فقد القرآن أو أهمل القرآن فقد ذاكرته, يعني من أراد أن يحفظ ذاكرته فعليه بالذكر وهو القرآن الكريم, هو ذكر الله عز وجل أفضل ما ذكر الله به كلامه, نعم, وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم وكلما ترونها تذكركم إياهم, وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب المحبة لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة, ومقصوده من بعدهم, نعم, الذين لم يعرفوا ما نصبت له, ما عرفوا وش السبب الحافز الذي يعني من أجله صورت ونصبت, يعني كانت للذكرى, نعم, يوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولاكم, يعني كانوا معبودين في آبائكم الذين نصبوها, في أولاكم, في أوليكم, نعم, أولينكم, نعم, في الأولين منكم, في أولاكم, نعم, ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت, نعم, أي فعل أولئك ما أوحاه الشيطان إليهم من تصوير صالحيهم, ولم تعبد تلك الصور لقرب عهدهم بمعرفة الهالكين وما صوروا لأجله, حتى إذا هلك الذين صوروا الأصنام ونسي العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد, أو نسي العلم الذي نصبوا لأجله الأنصاب وهو تذكر العلم الذي كانوا يأخذونه عنهم والعبادة التي كانوا يفعلونها ليتأسوا بهم فيها